إلغاء اللغة العربية الفصحى واعتماد اللغة العامية لكل شعب. يبقى هو بيصدر لك تجاربه الفشلة فقط، تجاربه اللي هو اكتشف انها ضرته سواء طبقها او ما طبقهاش، يعني سواء اكتشف بدري انها مضرة فمش عايز يطبقها او طبقها وهو بيعاني منها الان. العملة عرف يعمل عملة موحدة، لكن اللغة صعب جدا دلوقتي يعمل لغة موحدة. فالبديل ان هو طبعا ده بديل اعلامي اكتر منه حقيقي. الدمج الحقيقي عايز لغة خطاب واحدة. ما زال بفضل الله تبارك وتعالى اللغة العربية الفصحى بتمثل قاسم مشترك بين كل المسلمين. انت دلوقتي وانت في مصر بتتكلم، ده حتى مع شيوع التسجيلات الصوتية ووجودها على مواقع مثلا انترنت مبذولة لكل أحد في العالم، بدأت ما تعتاد الناس الخطباء والمدرسين من استخدام اللغة العامية يمثل مشكلة. تسمع أنت تبقى مندمج جدا مع شرح ما وتلاقي كلمة أفسدت عليك الشرح، وممكن في الآخر تلاقيها من الشيخ كان بيهزر، كلمة مش مؤثرة شوشرت عليك. أنت دي مؤثرة ولا مش مؤثرة؟ شوف قد ايه الكلام، لكن يبقى على الاقل الكلام المكتوب بيتكتب يسري في العالم الاسلامي كله. فاللغه العربيه عامله وحد، هو الان مش قادر يعمل كده، بيفضل لك اللغه العاميه. فالتاثر المرحله الاولى من مراحل الصراع اللي بدايه اثمرت الاصلاح الكنفي اللي نتج عنه انهيار الدين النصراني في أوروبا بالكلية. ولكن لما انهار أفتح المجال أمام علوم الدنيا اللي هو كان كابس على نفسه، اللي هو كان منعها. فبدأ فعلا عصر النهضة في أوروبا، يعني عصر نهضة له حافز قوي جدا إن هو جوه مساحة جغرافية ضيقة حيرجعوا يحاربوا بعض تاني ويقتلوا بعض تاني على ثروات محدودة. والعل ده حصل بدرجة من الدرجات في الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية فيما بعد. ولذلك يعني أوروبا مش ممكن تاخد قرار اختياري إنها ترجع جوه حدود أوروبا تاني، لأن ترجع جوه حدود أوروبا تاني يعني يفنوا بعض. ولكن هو ممكن يقول تواجد عسكري ولا تواجد ثقافي، هو ده الكلام. فالحاصل ان بعد الحروب الفتوح الاسلامية الاولى اللي طردتهم من مصر والشام بقى جوه حدود اوروبا عندهم دافع قوي جدا عايزين يخرجوا قبل ما يفنوا بعض ويتقاتلوا على ثروات محدودة، عايزين يخرجوا عايزين يمنعوا انتشار الإسلام جوه أوروبا، لأنهم لا والله الشام ومصر الإسلام انتشر فيها بهذه السهولة. فبدأ يمنعوا يحاول يصلح دينهم في نفس الوقت. منذ ذلك التاريخ والأكاذيب حول الإسلام، يعني هناك أجهزة متخصصة لنشر أكاذيب حول الإسلام وحول دين المسلمين، لغاية ما يعني أوروبا حصل لديها قدر، يعني بدأ الميزان يعني يختل، يعني حصل لدى أوروبا دافع قوي رغبة قوية، السلطان الدين بدأ يتقوض مع أنه كان لسه موجود. لما تقوض هذا السلطان سمح للعقل البشري الأوروبي أنه يبدع، ودي قضية البعض الآن بيقول الإبداع في ظل الفترات السلفية اللي بيسود فيها ثقافة سلفية في بلاد المسلمين، والإبداع في ظل ثقافة متحررة، كان أيهما أكثر؟ قل له الإجابة واضحة جدا، الإبداع